سعيه سوف

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولي أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يعرضوا وكل أمر مستقل ولقد جاء فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جعل أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن لهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر التقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر بسم الله الرحمن وما أدراك ما الحاق فتكلم ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية